ما في وانا داير هكا بنيت حياتي بعيني مغمضة بلا قبل يحضننا صونكم جامي وصلت القمة القلب وحداني في وسط الظلمة تحنض ما تكونش ضحية مشبوح لي هكا نومني ملايين قلبي اللي مريت شالين براكين خدو كيسيون ما لقيتش البراهين وغي صابرين وفوسط الشدة كشوف عين بنادم كيتشفى حقا رباتني والدمى مسحتها الدنيا قراتني بستيل ورقة مشاكل غير طايرين بيا على وين كتبتهم بيديا وانا وين وانا فين منافقين بنت ليكم نية مشاكل غير طايرين بيا على وين كتبتهم بيديا وانا وين وانا فين منافقين بنت ليكم نية ولا ليلي ليلي الا ليلي قاعده زهري لا ما خدمتش عليه راه ما عطيش بصيت له ساده